الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك بالله عز وجل، وقد عرفنا فيما سبق أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في حق الله، في خصائص الله، سواء في ربوبيته أو أسمائه وصفاته أو ألوهيته. وعرفنا أيضا أن العبادة حق لله عز وجل وحده، ليس لأحد فيها شركة، بل هي حق خالص لله جل وعلا، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فالعبادة حق خالص لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره سبحانه، لأنه جل وعلا تفرد وحده بالخلق والعطاء والقبض والبسط والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فيجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة، ويخص وحده تبارك وتعالى بالطاعة. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون والشفاء إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا له جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أن لا نعبد إلا الله، كما نقول كل يوم في تهليلنا أدبار الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا إله إلا الله معناها أن يكون الدين كله خالصا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه أي شركة. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. والدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى جل وعلا الدعاء عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسيأتي معنا قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بماذا؟ بعبادتهم. فسمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يدعونهم من دون الله، والله جل وعلا قال: وكانوا بعبادتهم. فسمى الدعاء عبادة، وهذا يأتي في القرآن كثير. فالدعاء عبادة عظيمة، وطاعة جليلة، وقربة كبيرة، لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، بل هي حق خالص له. لا يدعى إلا الله، لا يطلب إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل وعلا، فهي حق خالص لله. فمن صرف حق الله تبارك وتعالى الخالص لغيره جعل ذلك الغير ندا لله وشريكا مع الله جل وعلا. والله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تعلمون أنه وحده تفرد بخلقكم ورزقكم وإحيائكم وإماتتكم وتدبير شؤونكم، فلا تجعلوا له أندادا أي شركاء في العبادة. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد والشفاء والعون من غير الله أيا كان هذا الغير فقد اتخذه ندا، ولا يجوز أن يتخذ أي مخلوق كان ندا لله. وقد سمع نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ أنكر ذلك. لا يجوز أن يتخذ ند مع الله أي مخلوق مهما بلغت منزلة المخلوق وفضيلته ومكانته وقدره، لا يجوز أن يتخذ ندا مع الله، لأن العبادة حق لله والدعاء حق لله، فصرفها لغيره هو صرف لحقه الخالص لغيره، وليس هناك أحد يستحق مهما علت منزلته، ليس هناك أحد يستحق من حق الله ولا شيئا قليلا. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث،